بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله: فصل. والجد مثل الأب عند فقده في حوزه ما يصيبه في حوزه ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. مكمل البيان في الحالات. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا مع زوجة فصاعدا، وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. في هذه الأبيات يبين الناظم رحمه الله تعالى أن الجد يأخذ السدس مثل ما يأخذه الأب، فالأب قلنا يأخذ السدس متى؟ مع ولد الميت أو ولد بنيه. قال هنا: والجد مثل الأب عند فقده. فالجد يأخذ السدس بشرط عدمي، وهو عدم الفرع بعدم الأب، وشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث. ثم إن كان هذا الفرع الوارث ذكور أو ذكور وإناث فليس له إلا السدس، وإن كان الفرع الوارث إناث أخذ أصحاب الفروض فرضهم وأخذ معهم السدس، ثم يأخذ ما أبقت الفروض. فيقول: إن الجد مثل الأب إلا في ثلاث حالات، إلا في ثلاث حالات. الأولى: إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. الأب مع وجود الإخوة ما يتغير نصيبه، يأخذ ما أبقت الفروض ويأخذ السدس مع الفرع الوارث، يأخذ السدس مع الفرع الوارث الذكور، ويأخذ السدس وما أبقت الفروض مع عدم الفرع الوارث أو وجود فرع وارث إناث. الجد يأخذ السدس مع عدم الأب ووجود الفرع الوارث، فهو مثل الأب عند فقد الأب إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى: وجود إخوة، الأب مع وجود الإخوة يسقطهم، الجد يسقط نوع من الإخوة ولا يسقط نوعين. الإخوة أشقة لأب لأم، الجد يسقط الإخوة لأم، الإخوة لأب والأشقاء، المسألة فيها قولان سيأتي تفصيلها إن شاء الله في باب مستقل، باب الجد والإخوة. فهو ليس كالأب في مثل هذه الحال إذا وجد إخوة أشقاء أو إخوة لأب، وسيأتي الكلام على هذا. وعد رحمه الله ووفى بوعده. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. الغراوان أو الغريمتان، زوج وأم وأب تقدمت، زوجة وأم وأب تقدمت. إذا وضعنا بدل الأب جد زوجة وأم وجد، زوجية زوج وأم وجد، فالجد في هاتين الحالتين ليس كالأب، بل يأخذ السدس ولا يحجب الأم من السدس إلى من الثلث إلى السدس، بل تأخذ الأم الثلث كامل وما بقي يكون للجد. إن بقي أكثر من الثلث من السدس أخذه، وإن لم يبق إلا السدس فليس له إلا هو، لأن الأب مع الأم مع أحد الزوجين يمنع الأب الأم من أن تأخذ الثلث، لأنه يجحم بحقه. فتأخذ الأم ثلث الباقي ويكون الباقي للأب، مع الجد تأخذ الأم الثلث كاملا. الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما، ثم تأخذ الأم الثلث وما بقي للجد، سواء بقي السدس أو أكثر من السدس. ولهذا قال أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد لا مع الأب، مع الجد ترث، تأخذ الثلث كاملا. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، في زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع. إذن ما هي الثلاث الحالات التي يخالف فيها الجد الأب؟ الجد يخالف الأب فيما إذا كان هناك إخوة، سواء كانوا أشقاء أو لأب، أما إن كانوا لأم فهو يسقطهم، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، فافهمه على احتياطي. الحال الثانية أبوان معهما زوج، أم وجد معهما زوج، أبوان معهما زوج، تأخذ الأم في هذه الحال ثلث الباقي بعد نصيب الزوج، ويأخذ الأب ما بقي. الجد بدل الأب في هذه الحالة تأخذ الأم الثلث كاملا وما بقي وهو السدس لكل جد، لأن الزوج سيأخذ النصف وتأخذ الأم الثلث اثنان ويبقى واحد هو نصيب الجد الذي هو السدس ولا ينقص عنه إلا في العون. وكذا إذا كان زوجة مع أم وأب فإن الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ ثلث الباقي وهو في الحقيقة ربع، والأب يأخذ الباقي وهو في الحقيقة نصف. بدل الأب جد في هذه الحال تأخذ الزوجة الربع وتأخذ الأم الثلث كاملا، فتكون المسألة من 12 لأن فيها ثلث وربع، لا ثلث باقي، ثلث، فتكون من 12 الزوجة الربع 3 وللأم الثلث 4 هذه 7 وبقي 5 يأخذها الجد. إذن 3 حالات يخالف الجد الأب فيهما. الجد مع الإخوة، الجد مع الزوج، الجد مع الزوجة. تأخذ الأم في هذه الحال بالنسبة للقرّاوين تأخذ الثلث، وبالنسبة مع الإخوة تأخذ نصيبها، ثم يقتسم الجد هو والإخوة. قال رحمه الله: وحكمه، يعني حكم الجد، وحكمهم الذين هم الأخوة سيأتي مكمل البيان في الحالات، في حالات يأخذ فيها الثلث، حالات يأخذ فيها السدس، حالات القاسم، حالات يستوي له هذا وهذا. اقرأ. أقول: والجد عند فقد الأب مثل الأب في أخذ السدس مع وجود الولد أو ولد الابن إجماعا لظاهر الآية، لأن الجد يسمى أبا. وقوله في حوز ما يصيبه ومده ظاهره أنه كالأب في جميع أحكامه، فيحوز جميع المال إذا انفرد، ويأخذ ما أبقت أصحاب الفروض إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، ولكنه يخالف الأب في مسائل، فلهذا استثنى منها 3 مسائل. المسألة الأولى: إذا كان مع الجد إخوة لأبوين أو لأب، لأبوين أو لأب، أما إذا كانوا إخوة لأم فإنه يسقطهم. نعم. فليس حكم الجد معهم حكم الأب، لأن الأب يحجبهم إجماعا، يحجب الإخوة بالإجماع. نعم. لإدلائهم به فهو أدلوا به فهو يحجبهم. نعم. فهو أقرب منهم، والجد يقاسمهم لكونهم يساوونه في القرب. الجد فيه خلاف سيأتي، قيل يحجبهم وقيل يقاسمهم لأنه هو وإياهم أدلوا بالأب، فالجد ورث من ابن ابنه لأنه أدلى بأبيه، والإخوة ورثوا من أخيهم لأنهم أدلوا بأبيهم، فأدلوا الجد والإخوة أدلوا إلى الميت بشخص واحد الذي هو الأب، فقرابتهم واحدة. والجد يقاسمهم لكونهم يساوونه في القرب، لأن الجد والإخوة يدلون إلى الميت بالأب، فلذلك يقاسمونه على تفصيل، وسيأتي حكمه وحكمهم أي الجد والإخوة مكملا واضحا في الحالات كلها بعد ذكر الحجب. المسألة الثانية إحدى الغراوين، وهي أبوان. المسألة الثانية والمسألة الثالثة الغراوان، يعني يخالف الجد الأب في الغراوين، والغراوان معروفة، هي أبوان معهما زوج، أبوان معهما زوجة، بدل الأب جد، فلا يكون الجد مثل الأب في هاتين الحالتين. نعم. المسألة الثانية، المسألة الثانية إحدى الغراوين وهي أبوان وزوج، للأم فيها ثلث الباقي بعد فرض الزوج، فيأخذ الأب مثليها، فلو كان بدل الأب فيها جد كان للأم معه ثلث جميع المال، ثلث جميع المال ويأخذ هو ما بقيها. نعم. المسألة الثالثة ثانية الغراوين وهي أبوان وزوجة فأكثر، زوجة فأكثر، لأن الزوجة تتعدد، زوجتان ثلاث زوجات أربع زوجات. نعم. للأم فيها أيضا ثلث الباقي بعد ربع الزوجة، فلو كان فيها بدل الأب جد كان للأم معه ثلث الجميع أيضا، فليس الجد شبيها بالأب في مثل هذه المسائل الثلاث، لأنه لا يساوي الأب في إدلائه إلى الميت بنفسه. اقسم، هلك هالك عن جد وابن. المسألة من ستة، للجد السدس وللابن الباقي. هلك هالك عن جد وبنت. المسألة من ستة، للجد السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة، ويأخذ الجد ما بقي تعصيبا، فترد المسألة إلى اثنين لكل واحد واحد. هلك هالك عن جد وأب وبنت، جد وأب وبنت، المسألة من ستة، للبنت النصف وللأب السدس فرضا وما بقي تعصيبا، وليس للجد شيء، لأنه اشترط لميراث الجد ألا يوجد الأب، فإن وجد الأب حجبه. هلك هالك عن جد وزوجة، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي للجد تعصيبا، وليس له فرض في هذه الحال لأنه ما وجد معه فرع وارث يفرض له في وجود الفرع الوارث. هلك هالك عن أم وجد، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد وللجد الباقي، ولا يحتاج أن يفرض له لأنه لا فرع وارث حينئذ، هلك هالك عن أم وزوج وجد. المسألة من ستة، للأم الثلث اثنان، وللزوج النصف ثلاثة، وللجد السدس الباقي. يصح أن تقول ما بقي، ويصح أن تقول فرضه السدس، لأنه ما ينقص عن السدس إلا في العون. هلك هالك عن زوجة وبنت وجد، زوجة وبنت وجد، زوجة صاحبة ثمن، وبنت صاحبة نصف، وجد. تقول من 24 للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنت النصف 16، النصف 12، والباقي وللجد السدس فرضا وما بقي تعصيبا، فترد حينئذ تقسم على ثلاثة، تأخذ الزوجة الثمن واحد، والبنت أربعة، وما بقي وهو ثلاثة للجد. هلك هالك عن بنتين وجد، بنتين وجد. المسألة من اثني او لا، من ستة، المسألة من ستة، بنتين، وفي هذه الحال لابد من الفرض للجد لانه مع وجود الفرع الوارث. المسألة من ستة، للبنتين الثلثان اربعة، وللجد السدس واحد فرضا وما بقي يأخذه تعصيبا، فترد المسألة إلى ثلاثة، فيكون للبنتين اثنان وللجد واحد. هلك هالك عن أم وجد، أم وجد، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، وللجد ما بقي تعصيبا، ولا يفرض له في هذه الحال، إنما يفرض له متى؟ مع وجود الفرع الوارث. هلك هالك عن بنت ابن ابن وجد، المسألة من ستة، لبنت ابن الابن النصف ثلاثة، وللجد السدس فرضا، ويأخذ ما بقي تعصيبا، فترد المسألة إلى اثنين، يكون لبنت الابن النازلة واحد وللجد واحد. هلك هالك عن أم وجد وأخ شقيق، أم وجد وأخ شقيق، في هذه الحالة المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، والباقي للجد والأخ الشقيق، واجتماعهم لا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، وإنما يحجبها الجمع من الإخوة، والجد والأخ اثنان ما يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس، وإنما تأخذ الثلث، أخذت الثلث وبقي ثلثان للجد والإخوة يقتسمون في باب الجد والإخوة، تؤجل حتى نصل هناك إن شاء الله. هلك هالك عن بنتين وأخوين شقيقين وجد، بنتين وأخوين شقيقين وجد. المسألة من ستة، البنتين الثلثان أربعة، ويبقى اثنان، يخير الجد بين ثلث الباقي أو السدس أو المقاسمة، فإذا استنصحك فانصح له، قل خذ السدس واسترح، فيأخذ السدس خير له. ويجب عليك إذا استنصحك الجد أن تنصح له ولا تغره، لأنه إذا قاسم نقص سدسه، وإذا أخذ ثلث الباقي نقص سدسه، وإنما يكون سدسه كامل إذا أخذ السدس وحده واكتفى به. هلك هالك عن أم وزوجتين وجد، أم وزوجتين وجد، انتبه، فيها ربع وفيها ثلث، فالمسألة من 12 للزوجتين، الربع ثلاثة، ويأتي في باب التصحيح إن شاء الله، وللأم الثلث أربعة، ويبقى خمسة يأخذها الجد، وفي هذه الحال لا يفرض له لعدم وجود الفرع الوارث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.